إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. شريف. أي فن؟ الجاني ما خدش المذكرات بودوسيه، أخد الأوراق بس عشان يتمكن من لفها وإخفائها في شنطة، سواء الهاند باج بتاعة حسنين السواق أو الشنطة البلاستيك في إيد صفية الشغالة. قصد سيادتك إن الجاني يا إما حسنين يا إما صفية أو محمود فرض الأمن يا شريف. أيوة. ما كانش فيه غير التلاتة في الفيلا مع سميحة هانم، واحد منهم هو سارق المذكرات والصالح اسم من الأسماء المتورطين فيها، وأنا عرفته خلاص يا شريف. مين يا فد؟ الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. حدث عندما محمود فرض الأمن. والدليل؟ الدليل إن هو أول حاجة إن هو كان أكثر حد عنده علم بمكان المذكرات، وإن هو لما سأل في التحقيق كان مضطرب، وأعرف من هو فرض الأمن ما كانش عارف مين اللي دخل ومين اللي خرج من العمال. الدليل الثالث إن هو اللي راح لمدام حرية وساومها على المذكرات مقابل المادة، فبالتالي هو اللي كان عنده أكثر حد كان عنده الدافع لسرقة المذكرات. الاسم؟ عبد الغني، لكن عبد الغني من محافظة أسيوط. جابر محمود، جاني محمود من جابر له فرض الأمن. والدليل؟ الدليل حضرتك إن هو بيبقى قاعد بره بالفيلا، فبقى عدى من الجنينة فجاه ده من التوتينة والورد أو الريح اللي هي شكلها حياتها حلوة، وعدى فدافع السجادة، فدي دليل إدانته لأن المحاور بيتكلم معاه عشان ريحة الورد ده. اسم حضرتك؟ محمد سعيد عباس. إن شاء الله فرض الأمن محمود. والدليل؟ الدليل ان هو الوحيد اللي ما بيدخلش الفيلا، لكن يعني لو كانت الشغاله او الثاني كان سهل ان هم يسقوا من الفيلا، لكن ده من البلكونه اللي ورا، وبطبيعته ان هو بره في الجنينه، فدس في الطينه ودخل حاطط سجاده وسرق المذكرات وطلع عاد ولا كانه حاجه. وكمان لما جه المحقق يساله مين اللي طلع الاول، صفيه ولا حسنين اللي هو التاك اللي هو بتاع السواق، اتلخبط ما بقاش عارف يقول لك مين الاول، المفروض هو فرض ويبقى عارف مين اللي طلع الاول ومين اللي داخل. هو ده اللي احنا اهتمته ان شاء الله. الاسم؟ الاسم مش فاضل على الكتاب. اللي عمل اللي خد الورقه النهارده هي الشغاله. والدليل؟ الدليل ان هي بالتاكيد ما بتعرفش تقرا، لو بتعرف تقرا كانت خدت الورق كله، لو حسنين او الثاني كانت خدت الدوسيه كله كامل، لكن دي ما بتعرفش تقرا فخدت اي شويه ورق وخلاص. الاسم؟ عادل شيبة سليمان. هو محمود فرض الأمن هو اللي سرق المذكرات. والدليل؟ الدليل إن ما في آثار لوحل في البلكونة وعلى السجادة جوه، ومحمود اللي يقدر يخش من الجنينة للبلكونة لوحل المكتب ويسرق المذكرات، لكن أي حد غير لو كان هيخش كان محمود هيشوفه ويعرف إن هو اللي ده. الاسم؟ أحمد محمد السيد. سرق الأوراق هو فرض الأمن، والدليل على ذلك إن هو دخل من شباك البلكونة، ووجود هو الوحش في الأرض البلكونة وعلى السجادة، ده دليل إن واحد دخل من الجنينة، وهو فرض الأمن مكانته وجوده قدام البلكونة على طول، هو نط من البلكونة استغل الفرصة وخد الأوراق، لكن الشغالة والسواق كانوا جوه الفيلا، لو دخلوا جوه المكتب مش هيبقى فيه واحدة على الأرض. الاسم يوسف محمد سليم. طبعا غالبا والله أعلم اللي سبق اللي هو محمود بتاع الأبل. والدليل؟ الدليل ان حسنين وصفية مش محتاجين انهم يدخلوا من الشباك، لان هو اللي دخل من الشباك ساب علامات في الفرش اللي هو على السجادة اللي هو الوحدة الصغيرة اللي شافها عبد الظابط. تمام؟ فغالبا مؤكد ان هو عمل كده اللي هو محمود، لانه محمود فقط اللي يقدر ينط من الشباك، عشان الشباك في الدور الاول والمكتب في الدور الاول. طبعا محمود فهو اقرب يعني ان هو يسأل الله عنه. الاسم عماد عطية، عماد الدين عطية الله حسن من قصر البحر الاحمر. اللي سرق الاوراق هو محمود فرد القلب. والدليل؟ الدليل وجود اثار قدم، فهو ده كان داخل من الجنينه من جنب المكان اللي هو بيبقى فيه ونط بلكونه المكتب. طبعا رجليه من اثر الورد الارضيه كان فيها عطين، فعمل التاثر في ارضيه المكتب، وده دليل. اذا الاسم صح محمد عبد الصادق. اللي سرق النهارده مذكرات تكلم هو محمود فرد القلب. والدليل؟ والدليل فرد المحقق اثبت ان في وحله في البلكونه، فمعنى كان وجود الوحله اللي في البلكونه هو محمود هو الوحيد اللي كان يحتاج ان هو يدخل عن طريق البلكونه، انما صفيه وحسنين مش هيحتاجوا انهم يدخلوا ويخرجوا البلكونه. بالعكس بيدخلوا عادي الشقه ده ويخرجوا منها عادي، انما وجود الوحله ده دليل ان هو كان محمود فرد القلب. الاسم مروان عمرو الكرغلي. الفرق اللي مذكرات هو محمود اللي هو الحارس. والدليل؟ بيت أقواله هو لما راح لقاعد محرية عشان يدفع معاه عشان يدور المذكرات، قال لا أنا سمعتك كنت تكون عالي لأن في دور الأرض، بتكلموا دور الأرض وفي شباك أو بلكونة، فصوتكم عالي وسمعتكم من الشباك ومن البلكونة تقريبا يعني. فطبعا هو في البلوطة بيعاين، فبيقول في واحدة في الطريق في السجادة وكده في الأوضة، معنى كده اللي هو هي داخل عن طريق الشباك. هو اللي عارف الموضوع بالشباك والجنيه، لأن هو حارس وجنب الجنيه المفروض، فهو لما سمع الحوار معنى كده اللي هو بيبقى قريب من الأوضة دي، فهو داخل عن طريق الشباك أو البلكونة دي. فطبعا هو داخل عن طريق الزرع، فطبعا لما وصلت في أصلا من رجليه طبعا الطينة بتاعت الزرع، طبعا هو داخل عن طريق الشباك اللي هو كان بيقول عليه، وعمل علامة أو عمل أثر طينة في السجادة وخرج برضك عن طريق الشباك. فهو نادر طبعا نادر على الدورات على الرواد كسرها، وبعدين في أطفاله كمان دول في الأول صفية داخل وبعد كده السواق، تاني حاجة لما يتكلم قال له لا السواق وبعد كده صفية لا معلش مش عارف إيه، فهم متردد يعني في الموضوع ده. الاسم محمود حضرتك. الاسم شهاب علاء الدين محمود. سرق الأوراق ومحمود فرد الأمن. والدليل؟ الدليل في دليلين. الدليل الأول إنه راح لحرية وعرض عليها إنه يسرق لها الورق مقابل يعني مبلغ من مال، والدليل الثاني إنه هم لقوا أثر صينة في أوضة المكتب، وقال كمان المحقق إن أوضة المكتب فيها شباك بيطل على الجنينة وتحت الشباك في حد زرع، فهو أكيد بعد الساعة 10 وتأكد إن صفية وحسنين مشوا يعني سرق في الحوض في حد الزرع، وبعد كده نط بالشباك على أوضة المكتب وسرق الأوراق. الاسم أمل كمان مصطفى. الجاني هو محمود فرد الأمن، لأنه هو الوحيد اللي ملوش دخول الفيلا كتير، فهو دخل من الشباك لان هي الاوضه بتاعته جنب الشباك، فهو سمع الكلام اصلا من الاول خالص وعارف مكان الدوسيه فين، وهو داس في الحوض بتاع الزرع وهو داخل من الشباك، فعشان كده رجليه عصت السجاد والدنيا طينه. اي حد تاني لو عايز ياخد الدوسيه دوت كان خده من جوه، وما كانش واللي جوه مش هتبقى رجليهم متعصه طينه زي اللي بره. الاسم مروه فؤاد عبد الحي ابراهيم. انا بقول النهارده الفرد محمود هو فرد الامن. والدليل؟ الدليل هو طبعا هو الوحيد اللي عنده الوقت كامله زي انه يكون انه يسرق المذكرات دي. الحوض اللي هو اللي بتاع الجنينه تحت البلكونه هو عن طريقه ممكن يكون طلع فوق وبصمات بصمت رجله في البلكونه نفسها، وعشان يبعد التهم عن نفسه بقى يقول على صفيه وعلى حسنين ان هم طلعوا بكذب وكذب. هو عايز يبعد التهم عن نفسه، وهو فرد امن طبعا وعارف اللي رايح واللي جاي. الاسم؟ الاسم حضرتك مصطفى السيد النوبي السيد. ان شاء الله هتطلع صفيه الخدامه. والدليل؟ الدليل ان هو في التحقيق قالوا ان الجريمه حصلت من الساعه 10 للساعه 9 صباحا، وهي في التحقيق قالت ان هي مشيت 10:30، فكان ده دليل ان انا برضه عليه. الاسم؟ محمد محسن محمد. اللي سرق مذكرات النهارده هو محمود الفرد الامن. والدليل؟ والدليل هو الوحيد فيهم اللي محتاج انه يدخل من البلكونه، انما الاثنين الثانيين الشغاله صفيه او حسنين مش محتاجين انهم يدخلوا كلهم من البلكونه، انما هو طبعا دخل والوحله اللي في الارض ديت منه هو، وهو ده كان دليل ذنبه. الاسم؟ عمرو فرغلي شحاته. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. لما سميحة هانم أكدت إن حسنين السواق وصفية الشغالة بيتحركوا عادي في الفيلا وأحيانا بيدخلوا أوضة المكتب، في الحالة دي أصبح وجود بصمات للاتنين شيء عادي وما يدينهمش، حتى إن كان حد منهم هو الجاني، وبالتالي كان ضروري التركيز والبحث عن أدلة تانية غير البصمات، خصوصا يا فندم أن مسرح الجريمة اللي هو أوضة المكتب ما فيهاش أي علامات بتدل على الجاني. طب والوحلة الخفيفة اللي على سجادة الأوضة وأرضية البلكونة يا شريف؟ ما هي طبيعي برضو يا فندم تكون لأقدام صفية أو حسنين أو حتى صفية هانم نفسها، قصدي من الأحذية بتاعتهم يعني. لكن احنا لاحظنا أن الهانم بتتحرك في الفيلا بلكلوك صوف وما بتخرجش بيه الجنينة، يبقى هتجيله الوحلة منين؟ كمان صفية بتتحرك بشبشب، شبشب بلاستيك عادي يعني، وبرضو ما بتخرجش بيه أبدا، وحتى بتسيبه هنا وهي مروحة، يبقى برضو هتجيله الوحلة منين؟ يبقى أكيد الوحلة كانت في جزمة حسنين السواق يا فندم. ممكن، بس الملاحظة بتأكد إن المسافة بين مدخل الفيلا والباب الداخلي عبارة عن ممر أسفلتي بيقطع الجنينة، يعني طريق ممهد للدخول من بوابة الفيلا لبابها الداخلي بعيد عن الزرع والزهور والوحلة. والأهم من ده كله وأكدته الملاحظة إن آثار الوحلة ابتدت من البلكونة أولا، ثم سجادة الأوضة، ثم البلكونة مرة تانية. دخل من البلكونة يا فندم؟ بالظبط يا شريف. أولا لأنه ما يقدرش يدخل من الباب الداخلي عشان صفية وحسنين مشوا والهانم نامت والباب اتقفل، وعشان يدخل لازم حد يفتح له من جوه، فكان الطبيعي انه يدخل للمكتب عن طريق تاني البلكونة، ولان تحت البلكونة مباشرة حوض الزهور المروي، فكان مضطر يدوس فيه عشان يتسلق ويدخل، وبالتالي الوحلة وصلت لجزمته. لكن صفية وحسنين مشوا، وفي الحالة دي ما فضلش غير واحد بس، محمود فرد الامن يا فندم. تمام يا شريف، وهو الوحيد اللي كان مضطر يدخل للمكتب من البلكونة، والوحيد اللي وجود بصماته في الأوضة مالوش أي تبرير، والوحيد كمان اللي هيخرج من الفيلا بدون مراقبة لأنه هو المراقبة. تمام يا فندم. أقبض عليها شريف وكمل إجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائز الأول شهاب علاء الدين محمود، الفائز الثاني يوسف محمد سليم، الفائزة الثالثة مروة فؤاد عبد الحي إبراهيم، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي،